باب الهمزتين من كلمة. ثانيهما سهل غينا حرم حالا وخلف ذي الفتح لا وأبد الجالا خلفا وغير المكي أن يؤتى أحد يخبر أن كان را واعلم حبر عد وحقيقت شم في صبا وأعجمي حامي ماشد صحبات أخبر زد لهمي غص خلفوهم أذهبت بتلو حزكفا وادن ثانا إنك لا أنت يوسفا وآئذا ما مت بالخلف ماتا إنا لا مغرمون غير شعبتا آئناكم لعرافا عن مادا آئن لا نابيها حرم عالى والخلف زن آمنتم طه وفي الثلاث عن حفص رويس الأصبهاني أخبيرا وحقق الثلاث للخلف شفا صف شمء آلهاتنا شهد كفا والملك والأعراف لولا أبدلا في الوصل ووانزر وثان سهلا بخلفه آئنا لنعام اختلف غوث آئنا فصيلت خلف اللطف أسجود الخلاف مزوى أخبيرا بنحو آئذا آئنا كررا أواله ثبت كما الثاني رودي الظاهر والنمل معنون زيدي رد كسوى أولاها مادا والساهرة ثانا وثانيها غوبا إذ ركرا وأول الأول من ذبح كوا ثانياه مع واقعة ردء الثوى والكل أولاها وثاني العنكبا مستفهيم الأول صحبات حبا والمد قبل الفتح والكسر حجر بانثقلاه الخلف وقبل الضم ثر والخلف حزبي لذوى عنه أولا كشعبات وغيرهم دد سهيلا وهمز وصل منك الله آذن أبدل لي كل أوفى سهل وقصورا كذا به السحر ثانا حزو البدل والفصل من نحوي آمنتم خاطل إما تنسهل وابدل حط غنا حرم ومد اللاح بالخلف ثنا مسهيلا والأصبهان بالقصص في الثاني والسجدات معه المد نص أن كان أعجمي خلف موليا والكل مبدل كآسى أوتيا